أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 31,400 لهجرة القليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للثالث من شهر نوفمبر لعام 10,200 للميلاد. وكما ترون أحبتي أننا اقتربنا من شهر الحج، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحج بيته الحرام وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة إلى أن نلقاه. وهنيئا لمن كتب الله له حج هذا العام، ونسأل الله أن يلحقنا بهم في كل عام. وشهر ذي الحجة كما تعلمون أحبتي له عبادات خاصة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فلنكثر في هذه الأيام من الأعمال الصالحة وعلى رأسها التوبة، فلنقدم توبة إلى الله عز وجل نختم بها عامنا. ومن أفضل الأعمال الصالحة أيضا الصيام. وأهيب بأحبتي ألا يتخلفوا عن الدروس والمحاضرات بحجة الصيام، فإن بعض طلاب العلم يصومون هذه الأيام ويتخلفون عن المحاضرات. وإذا كان صوم هذه الأيام سنة فإن طلب العلم فريضة، فلا نضيع الفريضة من أجل سنة. وبإمكاننا أن نحضر أشياء يسيرة نفطر عليها إلى أن نعود إلى بيوتنا حتى لا نضيع أجر المحاضرات والفوائد التي تلقى فيها. وكما هي عادتي نبدأ بتكريم الذين تقدموا بأبحاث، ونبدأ بالرجال، وللأسف لم نجد رجالا. ما فيش ولا رجل في المعهد يا شباب، ولا رجل. طيب، على العموم يعني أقصد لم نجد رجلا واحدا قام بالأبحاث. حتى في المرة الماضية رضينا بنصف رجل قدم بحثا على عرج وقبلناه فظهر أنه استخسر فينا حتى هذا البحث، فجزاكم الله خيرا. أما الأخوات فجزا الله خيرا من قدم هذه البحوث، وعلى رأسهن الأخت المفضلة بنت رمضان محمد البرسي، صلى الله عز وجل أن يثبتها وأن يرزقها بالذرية الصالحة، فقد أتت ببحث طيب وذكرت ما طلبناه من التدبر، وخاصة من تفكيرها وجهدها وتدبرها. وكذا الأخوات بنت أحمد حسن مصطفى وبنت عبد الكريم عبد الكريم علي عرمسة وبنت حسن دياب وبنت فؤاد محمد الشامي، جزاهن الله جميعا خير الجزاء وجعله في موازين حسناتهن. قلت له امين يعني لكده ولا كده ومن يسمع. طيب كنا وقفنا في صفحة 42 و500، يعني العربي 542 بالطبعة الجديدة، عند ثواب ابن غزية في الصفوف. ولعلكم تعرفون موقف هذا الصحابي الجليل الذي خرج من الصف إذ كان صلى الله عليه وسلم يصوي الصفوف، وقال له صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد استوي يا سواد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني عايز القصاص. النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا على بطن نعم. في الطبعة القديمة صفحة 400. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه ضربة خفيفة على بطنه حتى يستوي، فاحتال هذا الصحابي وقال أوجعتني وأريد القصاص. طيب فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقب، فاعتنقه فقبل بطنه الشريف، فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ومما يستفاد من هذه القصة حرص الإسلام على النظام، العدل المطلق، فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القود من نفسه، وحب الجندي لقائده، وتذكر الموت والشهادة وغير ذلك من الفوائد العظيمة في هذا الحديث. ثم النقطة التي تليها تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يكونوا أصحاب إرادات قوية راسخة ثابتة ثبات الشوم الرواسي، فيملأ قلوبهم شجاعة وجرأة وأملا في النصر على الأعداء. وكان يسلك في سبيل تكوين هذه الإرادة القوية أسلوب الترغيب والترهيب، الترغيب في أجل المجاهدين الثابتين، والترهيب من التولي والزحف والفرار من ساحات الورى، كما كان يحدثهم عن عوامل النصر وأسبابه ليأخذوا بها ويلتزموها، ويحذرهم من أسباب الهزيمة ليقلعوا عنها وينأوا بأنفسهم عن الاقتراب منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على القتال ويحررهم عليه، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى الواحد قدامه كام؟ 10. وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. في هذا الوقت كان لا يجوز للفرد المسلم أن يفر من أمام 10، لا يجوز له أن يفر من أمام 10، ولذا 10 أو أقل يقاتلهم. أكثر من ذلك له أن يفر، فقد أعذر إلى الله. فهذا الأمر شق جدا، فخفف الله عز وجل عنهم ونقلهم من الواحد أمام 10 إلى الواحد أمام 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200. فلا يجوز لمسلم أن يفر من أمام 2 من أعداء الله. نحن الآن إلا ما رحم الله 10 يفروا من واحد، إلا لا يكون أكثر من ذلك إلا ما رحم الله. وفي غزوة بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. الله أكبر، هذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أنه من أهل الجنة. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منها، ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل ثمرات هذه، أنا لسه هستنى لما أكل الثمرات، إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتل الأعداء حتى قتل وصار شهيدا رحمه الله تعالى. ومن صور التعبئة المعنوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم بقتل صناديد المشركين. يعني إيه صناديد؟ ها؟ هذا جميل يا شيخ. الشجاع أحسن أحسن، شجاع قوي صنديد، عكسه إيه؟ عكس صنديد. أحسن هذا ظني فيكم. عكسها رعديد، عكس صنديد رعديد. طيب يعني برتعد، أقول يا أول شوف واحد كده يخاف ويترعش، أمثلنا كمان. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم بقتل صناديد المشركين وزيادة لهم في التطمين، كان يحدد مكان قتل كل واحد منهم، كما كان يبشر المؤمنين بالنصر قبل بدء القتال فيقول: أبشر أبا بكر. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة رضي الله عليهم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتله اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقتلا غير مدد إلا أدخله الله الجنة. وقد أثرت هذه التعبئة المعنوية في نفوس أصحابه الذين جاءوا والذين جاءوا من بعدهم بإحسان. وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين ألا يتقدم أحد إلى شيء حتى يكون دونه. يعني إيه؟ يعني صلى الله عليه وسلم هو الأول. شوفوا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا الأول. طيب، فعن أنس رضي الله عنه قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رسول الله أصحابه، حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون دونه. فزال المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكان من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ومع أنه كان يعلم بما علمه الله أنه سينتصر وأن هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، مع ذلك كان يدعو الله عز وجل ويستغيث ويتضرع إلى الله عز وجل. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. فلما نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه وأصدر أوامره لهم وحررهم على القتال رجع إلى العريش الذي بني له ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وسعد بن معاذ على باب العريش لحراسته وهو شاهر سيفه، واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده ويقول في دعائه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض. وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر ورده على منكبيه وهو يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك الله، يعني الله كفيك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. طيب أسأل الولاش مثلا ده حتى ما يكونش يسأل طيب السهل ده حتى السهل عنك. طيب سيهزم الجمع ويولون الدبر دي في صورة ايه؟ القمر. احسنتم ما شاء الله عليكم، ما مكتوب قدامكم. طيب سوره القمر دي مكيه ولا مدنيه؟ احسنتم مكيه. طيب سيهزم الجمع ويولون الدبر. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ويدعوهم الى التوحيد ولسه ناس مصر مستضعفين بيقولوا اقتربت طرد الساعة وانشق القمر، بيقولون لسه آيات ودلالات على نبوته لما طلبوا منه آية اللي بيسموها معجزة. طيب فقال لهم على آية انشقاق القمر، القمر أصبح فلقتين، فلقة على جبل وفلقة على جبل، واضح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما عندوش جيش ولا شيء ولا مستطيع انه يجاهد، بل المشركون يعذبون الصحابة ليل نهار ويضعون أمعاء اللي هنسميها الكشة الكرشة والفشة والحياة دي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، وما يستطيع أحد من الصحابة أن يدفع عليه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر سيهزم الجمع ويهزم الدبر. أي جمع وفي أي شيء يهزمون؟ بيتكلم عن إيه؟ تيجي إزاي دي؟ حلو هلا ازاي بصوره مكيه وسيرته الجنه ولا الدور؟ نعم اصر ايه على ايه ولا مين؟ اطلع بره ابحثوها ربنا يسامحكم. طيب ف فهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فرد في التجرد من النفس وحظها، والخلوص واللجوء لله وحده، والسجود والدفن بين يدي الله سبحانه لكي ينزل نصره ويبقى مشهد نبيه صلى الله عليه وسلم وقد سقط رداءه عن كتفه وهو ماد يديه يستغيث بالله، يبقى هذا المشهد محفورا بقلبه ووجدانه يحاول تنفيذه في مثل هذه الساعات وفي مثل هذه المواطن حيث تناط به المسؤولية وتلقى عليه أعباء القيادة. فإذا الإنسان لا بد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يستغيث ويتضرع إلى الله عز وجل في كل وقت حتى ولو كان الأمر يقينا. واضح؟ يعني بعض الناس يعتمدون على حولهم وقوتهم، فكر خلاص يقول لك ايه هذا البدر الجري دخل الامتحان مش حامل اي هم. طب ذاكر ذاكر ايه البدر الجري خلاص يدخل الامتحان يدور على الماده هتلاقي يجيب كم مرحله، لانه اعتمد على حوله وقوته ولم يعتمد على حول الله وقوته. طيب حتى لو الماده كانت في جيبك تضرع واستغيث بالله عز وجل، ممكن تنسى ممكن تزل ممكن تغفل. بعض الناس والله يخرج من الاختبار السؤال ده كان فين والله ما شفته، سؤال كان ما شافوش. واضح؟ او يدخل ده لسه مذاكرها دلوقتي والله عارف الاجابه ما اعرفش اجابه. واضح؟ طبعا كلكم تعملوا كده في الاخ الا رحم الله. المعركة وانتقلنا صفحة 547 في آخرها في الرؤيا المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى يقول فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان رأى المشركين عددهم قليل. تخيل شوف حكمة الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم شاف في المنام المشركين ايه عددهم قليل وقد قصر رؤياه على أصحابه فاستبشروا خيرا. قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليهم بذات الصدور. يبقى ربنا والله ليس سلم على المشركين قليل ليه؟ ها؟ تثبيت. طيب ما هو برضه ورد المشركين ان المسلمين عددهم قليل عشان يثبتهم برضه؟ ده شويه عيال قليلين ده احنا هنقطع عليهم. واضح؟ فكما سنرى المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم راهم اي راى المشركين في منامه قليلا فقصر ذلك على اصحابه فكان ذلك سببا لثباتهم. قال مجاهد ولو رآهم في منامه كثيرا لفشلوا وذابوه عن قتالهم. طيب لكن عكس ازاي؟ وإذ يركبوهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقلله في أعين المسلمين تصديقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وليعينوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقينا ويجدوا في قتالهم ويثبتوا. قال عبد الله بن مسعود قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 70؟ أنت شايفهم كام رجل؟ كام واحد دول؟ 70. طيب قال أراهم 100 يعني دول بالكثير أو 100. طيب فأصرنا رجلا منهم فقلنا له كم كنتم؟ قال 1000. وقال تعالى ويقللكم في اعينهم، احنا عرفنا الحكمه ان هم ايه ربنا يوري المسلمين المشركين قليلين ليه؟ عشان يهجموا عليهم ويثقوش ويثبتهم. طيب والله المشركين المسلمين برضو قليلين. طيب ليه؟ قال تعالى ويقللكم في اعينهم يشوفوكم قليلين. حتى قال قائل من المشركين انما هي هم اكلت جزور. اكلت جزور يعني ايه جزور؟ الجبل يعني. طيب بيقعد ياكل عليه كام؟ 100. طيب ما هو في لو تذكره بتذبحه كام في اليوم؟ قال ايه؟ 19. فقال لك ايه القوم؟ 1000. لان المية بياكلوا ايه؟ جبل. واضح؟ فبرضه الكفار شافوا المسلمين دول ايه؟ قليلين. ووجه الحكمة واللطف للمسلمين في هذا التقليل هو أن إراءة المسلمين عن الكافرين قليلا ثبتهم ونشطهم وجرهم على قتال المشركين. طيب ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على قتالهم غير خائفين ولا مبالين بهم ولا آخذين الحذر منهم، فلا يقابلون بجد واستعداد ويقظة وتحرز. ثم إذا التحموا بالقتال فعلا تفجرهم الكثرة فيبهدون ويهابون وتكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم، فيكون ذلك من أسباب خذلانهم وانتصار المسلمين عليهم. واضح؟ وثبت الله عز وجل المؤمنين بأن أرسل الملائكة يقاتلون معهم. تخيل لما الملائكة ينزلوا من السماء لنصرة المسلمين، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة، إذ قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا في القرآن أن الملائكة نزلوا يقاتلوا مع المسلمين. أيضا ورد في أحاديث كثيرة صحيحة ومنها ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربه بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. حيزوم ده اسم الايه؟ الفرس. طيب فنظر الى المشرك امامه فخر مسترقيا، فنظر اليه فاذا هو خطم انفه وشق وجهه كضربه الصوت فاخضر ذلك اجمعه. فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ذلك ملل من السماء الثالثه. وغير ذلك من الاحاديث التي تدل على ان الملائكه كانوا يحاربون مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايضا تعلمون ان المشركين الذين قتلوا في هذه المعركة كان منهم زي ما احنا بنقول كده العتاولة بتوع مكة، كبائر وكبراء مكة وأشراف مكة. واضح؟ فانتهت معركة بدر بانتصار المسلمين على المشركين، وكان قتل المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعمائهم، واستشهد من المسلمين 14 رجلا منهم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هؤلاء الزعماء وبعد انتهاء المعركة كان ينادي عليهم. طيب، فمناداة الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل قريش بينت أمرا عظيما. صفحة 552 في آخرها، هو أنهم بدأوا حياة جديدة هي حياة البرزخ الخاصة، وهم فيها يسمعون كلام الأحياء غير أنهم لا يجيبون ولا يتكلمون. والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين، ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحيح الأحاديث. طيب، ثابتان في صحيح الأحاديث، هل في آيات تدل على عذاب القبر أو نعيمه؟ ها، أحسن. طيب، فنقول أنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وذكر أن سبب تعذيبهما النم بين الناس وعدم الاستنزاف من البول. طيب، يعني قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. عارفين يعني يمشي بين الناس بالنميمة؟ ها؟ أو يعني مثلا واحدة تروح لإيه؟ لأختها، اسكتي يا أسماء، تفعفش سوسو بتقول عليك إيه؟ دي بتقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، وتروح لسوسو، اسكتي، هي أسماء اللي عاملة نفسها ملتزمة ولابسة نقاب، عارفة لابسة نقاب على إيه؟ دايت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، فتمشي بين الناس إيه بنميمة لتهدم الأواصر التي بين المسلمين. واضح؟ فهذا من أسباب عذاب القبر، كذا الذي لا يستنزه من بوله. ولا بد من التسليم بهذه الحقائق الغيبية بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق وقطع بها القرآن الكريم في تعذيب آل فرعون. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب، ما هذا ممكن يكون يوم القيامة، يبقى فين بعد القبر؟ لا، ده في الدنيا. طيب، انت كم ده منين؟ كم الآية؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، يبقى غدوا وعشيا فين؟ في القبر في الدنيا. واضح؟ وأما الشهداء فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا إله إلا الله. طبعا تعرفون أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم في وقتها كان من؟ أبو جهل. واضح؟ أبو جهل. من الذي قتل أبو جهل؟ من الذي قتل أبا جهل؟ يعني شابين صغيرين، يوصفني أن أقول صغيرين. طيب، يعني يعني أقل منكم سنا، يعني مش عارف أقول أصغر منكم صراحة. طيب، أقل منكم سنا، والولد أبو جهل كان جبل. طيب، يعني لو حتى لما ضربوه فين؟ في ركبته. واضح؟ طيب، نشوف القصة في صفحة 553. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين. بإيه؟ بغلامين. غلام، الغلام ده سنه كام لكام؟ شباب، الغلام ده يكون عنده كم سنه؟ يا ربي. المهم، فاذا انا بغلامين الانصار حديثه اسنانهما. يعني ايه حديثه اسنانهما؟ يعني لسه اسنانهم ما اتخلعتش. حديثه اسنانهم يعني سنهم صغير. طيب، شوفوا انتوا بقى، ما تقول عم انت في حاجة اسمها مراحل عمرية للإنسان. المرحلة الأولى بيكون جنين بين كم لكم؟ جنين في بطن أمه، خرج طفل ولا صبي؟ ما ينفعش صبي؟ كيف؟ أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي طيب وحنكه وصبي وبلح في حجره صلى الله عليه وسلم. طيب مرحلة الطفولة المقصود بصبي انه ذكر طيب وجارية انثى، وفي الفقه كما تدرسون انه ماذا يفعل بغير الغلام او الصبي وماذا يفعل بغير الجارية؟ طيب انتوا عارفينها ما شاء الله عليكم. طيب طيب اذا مرحلة الطفولة بعدها مرحلة ايه؟ مرحلة ايه؟ مرحلة ايه؟ كده يعني ها؟ شوفوا انت المراحل دي داخل كده عندك؟ ماشي شوفوا انت بقى المراحل دي من كام لكام؟ طب الكهل، الكهل كم سنة الكهل ده؟ 60 و70 مني زود ها كهل كم سنة ها فوق 100 مني زود الكهل يحطنا في سن 30 الله يسامحكم أما الكهل ما بقى احنا كم سنة طيب والكبير خالص بقى اسمه ايه شيخ زي كده الشيخ شيخان شيخ شيخه السن وشيخ شيخه العلم طيب لكن زمان دلوقتي الشيخ في الاول في شيخ حارة وفي شيخ قبيلة وفي شيخ منصر طيب طيب نكمل القصة يقول فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما بين أضلع منهما يعني أقوى وأعظم وأشد فغمزني أحدهما واحد جه من على اليمين واحد جه من على شماله واحد غمزه كده طيب فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ تخيل ايه؟ واحد صغير كده انا مكسوف والله صغير ولو هو صغير بحنا ايه؟ يعني لسه غلام جاي لايه؟ تعالى اخونا عم يقولوا يا عم انت عارف أبو جهل؟ طيب فقال قلت نعم وما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ كل الكلام ده يدل على انهم ايه؟ صغيرين. قال شوف اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سمعت انه بيسب النبي. والذي نفسي بيده. لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجم منا. والله لو شفته ظل ما يفرق ظله هلبسه لغايه ما واحد فينا يموت. ده مش واحد هنجرابه بالعربي. ده واحد عارف يقول ايه؟ مع انه ايه؟ غلام. طيب؟ هذا ليه؟ سمع ان الراجل ده بيسيب النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان تخيلوا ده فرعون الامه ها؟ ويفر منه الاشارس من اسم بس مجرد اسم ابو جهل جاي كله يجري يتفلق طيب لكن ده بيقول ايه؟ سمعت ان بيسيب النبي والله ما هسيبه واضح؟ فتعجبت لذلك فغمزني بالاخر فقال لي مثلها قال فلم انشب يعني البس يعني البس يعني ايه وقت قليل الليل ايه اوجاه ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس. شوف ايه يجول في الناس. فقال الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني؟ قال فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. تخيل لك ان تتخيل كبار الصحابه لما بيشوفوه لما بيسمع اسمه بيخافوا. فذا فعلا شافوه لكن دول عندهم هدف بيسيب الجليل يلا رسيب. واضح؟ فاول ما هو ده طلعوا جروا عليه وقتلوه. ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما انا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء. طيب لا اله الا الله ويقال معاذ ومعاوية. المهم هذه قصة عظيمة. طبعا احنا في حاجات سنقف معها بعض الوقفات بشيئة الله تعالى لما ننتهي من الغزوة لن تمر هكذا يعني. طيب ننتقل بعد ذلك الى صفحة 574 574 لا في صفحة 574 نتائج غزوة بدر. نتائج غزوة بدر في قطاع جديدة 574 القديمة طبعا القديمة 430 خلاص. طيب يقول كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين وأصبحوا مرهوبين في المدينة. يعني الناس إيه بيخافوه وما جاورها يعني في المدينة وما جاورها. طب في المدينة طب ليه الناس في المدينة يخافوا؟ طب هم مسلمين هيخافوا مين؟ ما هو في ناس غير مسلمين اللي هم اليهود. طيب فبرضه اليهود ايه خافوا ده لهم شوكة ده ناس عام مش اي حد. واضح؟ فالمدينة واللي حواليها بدأوا يخافوهم. واصبح على من يريد ان يغزو المدينة او ينال من المسلمين عليه ان يفكر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته. وتعززت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وارتفع نجم الإسلام فيها ولم يعد المتشككون في الدعوة الجديدة والمشركون في المدينة يتجرؤون على إظهار كفرهم وعداوتهم للإسلام. لذا ظهر النفاق والمكر والخداع. يبقى المنافقين كانوا في مكة ولا في المدينة؟ طب ليه ما كانش منافقين في مكة؟ ما أصلا المسلم مستضعف. طيب فهيكون في نفاق ليه؟ النفاق ده إظهار الإسلام وإبطال الكفر. ويحكي العكس ممكن يظهر الكفر ويبطل الإيمان لأنه خايف. واضح؟ فأنت ظهر النفاق في المدينة لما قويت شوكة المسلمين. واضح؟ فأعلن فريق منهم إسلامهم ظاهرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدخلوا في عداد المسلمين وأبقوا على الكفر باطنا فظلوا في عداد الكفار. فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم ولا هم كافرون ظاهرون بكفرهم وعداوتهم للمسلمين. قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شنع الله عليهم وسمع بهم في كثير من آياته وتوعدهم بأشد أنواع العذاب. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى. طيب، في هنا أول نقطة، نتائج غزوة بدر. نقطة ثانية، ومن نتائج موقعة بدر. وفي فرق بين الغزوة والموقعة، في فرق بين الغزوة والموقعة. وهل يصح أن نقول غزوة؟ وإيه إشكالات على كلمة غزوة؟ هي سر البحث. أنت بتتفرج على إيه؟ نعم، في الفرق بين الغزوة والموقعة والمعركة. وهل يصح أن يقال غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة كذا؟ طيب، لما تعرفوا معاني الغزوة هتعرفوا هل يصح أن يقال غزوة وغزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ شوف هل يصح أن احنا نقول غزوة؟ طيب، من نتائج واقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم. شوف بقى، من نتائج واقعة بدر ايه؟ ازدياد ثقة المسلمين بالله وبالرسول. مش بس بقى ده احنا بقينا ده احنا خلاص محدش هيقدر علينا، ده احنا قطعناهم وبهدلناهم، ده احنا كنا 300 هم 1000 وخلناهم يجروا زي الفراخ. هو ما عملوش كده ليه؟ نعم، لأنهم يعلمون جيدا أن ولا النصر إلا من عند الله، يثقون في الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلوا على حولهم وقوتهم، وأكبر الأمر إلى حول الله وقوته. واضح؟ واشتد ساعلهم وقوتهم، ودخل عدد كبير من مشركي قريش في الإسلام، فقد ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون في مكة، فارتبطت نفوسهم بنصر الله واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب، فازدادوا إيمانا على إيمانهم وثباتا على عقيدتهم. وإلى جانب ذلك، فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية وأساليب جديدة في الحرب وشهرة واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجها، إذ أصبحوا قوة يحسب لها حسابها في بلاد العرب، فلا تهدد زعامة قريش وحدها بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف الأصقاع والأماكن، كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد. وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي بما أفاء الله عليهم من غنائم بعد بؤس وفقر شديدين دام 19 شهرا. طيب، يبقى احنا نقف عند هذا الحد، وبمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ في الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر في صفحة 580 في الطبعة الجديدة، بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر صفحة 580 في الطبعة الجديدة، ده في اللقاء القادم. الطبعة القديمة كام؟ 436. واضح؟ حد عنده سؤال؟ حتى هذه الحاجة؟ ها؟ الحمد لله، كله فاهم؟ كله تمام؟ أوه. خسارة. واحد سأل غيرك؟ أوه. طيب ما اقول لك ليه ارمى هالكلام. يقول ليه نبي ما هجوم لم يهاجم صح؟ انت قصدك اذا ولد يروح البديل يروح الحبشه؟ يعني بدل البديل؟ طيب تعالى بعد عشان ده مش تبعك مش مقر عليك بالنصف الناس ولا حد عنده سؤال؟ ما ها؟ ليه؟ غلام؟ ما تبحث يا عم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.